بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم. نحن في ليلة الأربعاء 25 من المحرم من سنة 38 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الرابع من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري رحمه الله تعالى، ونسجل هذا الدرس من مدينة الرياض حرسها الله. سيكلمنا الحريري اليوم عن الأحكام الإعرابية، ونبدأ هذا الدرس بقراءة ما ذكره في هذا الباب، وهي 6 أبواب، نسمعها من أخينا الكريم ساعد، فليتفضل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال الحريري رحمه الله: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري، فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء، فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. نعم، ننبه في البداية إلى ما كنا ذكرناه عندما تكلمنا على هذه المنظومة، بأن أبيات هذه المنظومة سهلة، فلو أن الطالب قرأ هذه الأبيات 2 أو 3 أو 4 لحفظها، لأنها سهلة جدا وليس فيها تراكيب صعبة أو عسيرة. ذكر الحريري رحمه الله تعالى في بداية هذه الأبيات الأحكام الإعرابية، وذكر أنها 4، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. فقال رحمه الله: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. البيت الثاني تقديره: فإن الإعراب يجري بالرفع ثم النصب والجر والجزم جميعا. هذه تسمى الأحكام الإعرابية، وتسمى أيضا أنواع الإعراب. ثم ذكر الحريري رحمه الله تعالى أن الاسم إنما يدخله من هذه الأحكام 3 فقط، وهي الرفع والنصب والجر، ولا يدخله الجزم. فمثال دخول الرفع على الاسم قولك: محمد مجتهد، فمحمد مبتدأ مرفوع وهو اسم دخله الرفع، وكذلك مجتهد. ومثال دخول النصب على الاسم قولك: أكرمت محمدا ورأيت زيدا، فمحمدا وزيدا مفعول به منصوب، وهما اسمان دخلهما النصب. ومثال دخول الجر على الاسم قولك: سلمت على محمد وهذا كتاب الطالب، فمحمد مضاف إليه مجرور، بل محمد اسم مجرور بعلى، والطالب مضاف إليه مجرور، وكلاهما اسم دخله الجر. وأما الفعل المضارع فيدخله من هذه الأحكام 3 أيضا، وهي الرفع والنصب والجزم، ولا يدخله الجر. فمثال المضارع الذي دخله الرفع قولك: يذهب محمد، فيذهب مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، فصار مضارعا دخله الرفع. ومثال المضارع الذي دخله النصب قولك لن يذهب محمد، فيذهب مضارع سبق بناصب فحكمه النصب. ومثال المضارع الذي دخله الجزم قولك لم يذهب محمد، فيذهب مضارع سبق بجازم فحكمه الجزم. فظهر بذلك أن الرفع والنصب حكمان مشتركان بين الأسماء والفعل المضارع، وأما الجر فخاص بالأسماء، وأما الجزم فخاص بالفعل المضارع. بين الحريري كل ذلك فقال: فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء، يعني بالفعل هنا الفعل المضارع. فظهر من هذا الشرح، وهذا أمر مهم يجب أن ننتبه إليه، ظهر من هذا الشرح أن الأحكام الإعرابية وهي الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية، كل الأسماء، كل الأفعال، كل الحروف، أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ السؤال واضح، الجواب الذي عنده الجواب يجيب بصوت مرتفع، إجابة مباشرة لكي لا نتأخر. الجواب: الأحكام العربية إنما تدخل على بعض الكلمات دون بعض، يعني بعض الكلمات تدخلها الأحكام العربية وبعض الكلمات لا تدخلها أحكام إعرابية. ننتقل إلى السؤال التالي: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام العربية؟ تفضل. نعم، الاسم، الاسم الرفع الاسم يدخله، نعم. تدخله أو لا تدخله الأحكام العربية؟ تدخل فيها تدخل. طيب، أنا أريد أن تجيب فتقول ما الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية؟ الاسم والفعل المضارع. الاسم والفعل المضارع. الأحكام العربية إنما تدخل شيئين فقط، تدخل على الاسم كل الأسماء، وعلى المضارع كل المضارع. وعندما نقول كل الأسماء، يعني سواء كانت معربة أم كانت مبنية كما سيأتي. وعندما نقول كل الفعل المضارع، يعني سواء كان معربا أم كان مبنيا كما سيأتي إن شاء الله. طيب، والبواقي وهي الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة تدخلها الأحكام العربية أم لا تدخلها الأحكام العربية؟ الجواب: هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية. فلهذا سنجد أن هذه الثلاثة الحروف والماضي والأمر إعرابها سواء، أما الاسم والفعل المضارع فإعرابهما يختلف عن إعراب الحروف والماضي والأمر. وسنعود لهذه المسألة ونعطيها مزيدا من التفصيل بعد أن ننتهي من شرح أبيات الحريري رحمه الله. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر علامات الإعراب الأصلية، فقال: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. فذكر أن علامات الإعراب الأصلية أربع علامات: فعلامة الرفع الأصلية الضمة، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية السكون. علامة الرفع الأصلية الضمة، كقولك محمد يكرم الفقيرة، فمحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، اسم عليه ضمة دالة على الرفع. يكرم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مضارع عليه ضمة تدل على الرفع، فالضمة دخلت على الأسماء وعلى المضارع لأنها علامة الرفع، والرفع كما عرفنا يدخل على الأسماء وعلى المضارع. وإذا قلت إن محمدا لن يهين الفقيرة، إن محمدا، إن كما سيأتي تنصب اسمها، واسمها محمدا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فهذا اسم وقعت عليه فتحة تدل على النصب، ولن حرف نصب، ويهين فعل مضارع مسبوق بناصب فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ففتحة يهين فتحة تدل على النصب. وعلامة الجر الكسرة كقولك سلمت على محمد، اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، وكقولك هذا كتاب الطالبي، الطالبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وعلامة الجزم السكون كقولك لم يذهب، لم حرف جازم، ويذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وكقولك لا تهمل، لا حرف نهي جازم، وتهمل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، فالسكون فيهما علامة للجزم. هذه علامات الإعراب الأصلية. وعندما نقول علامة الإعراب الأصلية فهذا يظهر أن هناك علامات إعراب فرعية، فما معنى أصلية وما معنى فرعية؟ أصلية يعني الأكثر، الأصل في هذا الباب هو الأكثر فيه، فمعنى ذلك أن أكثر الأسماء وأكثر الأفعال المضارعة تكون علامات إعرابها هذه العلامات. إذا كانت مرفوعة فنضع عليها ضمة، وإذا كانت منصوبة نضع عليها فتحة، وإذا كانت مجرورة نضع عليها كسرة، وإذا كانت مجزومة نضع عليها سكون. هذا معنى أصلية. وأما العلامة الأخرى فهي علامات فرعية ويسمونها نيابية، فرعية لأنها قليلة، الفرع في الباب هو القليل فيه، نيابية لأنها تنوب عن العلامات الأصلية التي ذكرناها قبل قليل، تنوب عنها في الدلالة على الأحكام الإعرابية، الرفع والنصب والجر والجزم، وسيذكرها الحريري إن شاء الله بعد هذا الباب تباعا في عدة أبواب. وقولنا علامات، علامات جمع، ما مفرده؟ علامة. طيب علامة مأخوذ من ماذا كلمة علامة؟ قالوا مأخوذة من العلم، من العلم. لماذا سميت العلامة علامة؟ لأنها تعلم، تعلم بماذا؟ تعلم بالحكم الإعرابي الذي دخل الكلمة. أنت إذا قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد ما حكمه الإعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ الرفع. طيب ما دليلك؟ كيف عرفت الضمة الظاهرة من الضمة الظاهرة على آخره؟ هذه الضمة التي تضعها العرب يضعها المتكلم العربي فيقول الحمد، يضع الضمة على آخر الحمد لكي يدلك، لكي يعلمك، لكي يعلم المخاطب أن حكم الكلمة الرفع. فلو أن المتكلم العربي قال مثلا أكرم محمد خالدا، وقال هذا المتكلم مرة أخرى أكرم خالدا محمد، فنحن نعرف الفاعل ونعرف المفعول به في هاتين الجملتين، لأن الفاعل مرفوع والذي يدل عليه الضمة، والمفعول به منصوب والذي يدل عليه الفتحة. الفاعل هو الذي فعل الفعل، والفعل الذي عندنا هو الإكرام، الذي فعل الإكرام هو الفاعل يعني هو المكرم، والذي وقع عليه الفعل يعني وقع عليه الإكرام هو المفعول به يعني المكرم. طيب أنت أيها العربي عندما تكلم عربيا آخر كيف تعلمه بالفاعل المكرم وبالمفعول به المكرم؟ تعلمه بأن تضع على الفاعل ضمة وتضع على المفعول به فتحة، تسمى علامات إعراب لأنها تعلم، تعلم بالحكم الإعرابي. الفاعل ضع عليه ضمة، تقدم أو تأخر، فتقول أكرم محمد عليا، نعرف أن الفاعل محمد لوجود الضمة. ولو قال أكرم عليا محمد عرفنا أن محمد هو الفاعل ولو تأخر لوجود الضمة، والضمة تعلم بالفاعل. وكذلك عليا هو المفعول به المكرم، تقدم أو تأخر لوجود الفتحة، والفتحة تعلم بماذا؟ تعلم بالمفعول به، تعلم بالمفعول به. يعني أن علامات الإعراب هي أدلة الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية تسمى أنواع الإعراب، وتسمى الأحكام الإعرابية كما سميناها الآن، أحكام مفردها حكم. إذا أردت أن تحكم بحكم لا بد أن تقيم عليه دليلا. فأنت إذا قلت في الحمد لله رب العالمين الحمد حكمه الرفع، طيب أنا أقول النصب، والثالث يقول الجر، كلها أقوال لا قيمة لها إلا القول الذي يقام عليه الدليل. تقول لا، الدليل عندي أنا أن حكمها الرفع، والدليل على أنه مرفوع، والدليل على أن حكمه الرفع الضمة التي في آخره، والضمة عند العرب دليل رفع أم نصب أم جر؟ دليل رفع. إلا أن النحويين والمعربين لا يستعملون مصطلح الدليل، يعني لا يقولون في الإعراب مثلا الحمد مبتدأ مرفوع ودليل رفعه الضمة، ولو قالوا ذلك لصح، وإنما استعملوا مصطلح العلامة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يعني الذي دلنا عليه وأعلمنا به الضمة. فعلامات الإعراب في النحو تقابل أدلة الأحكام في الفقه. طيب انتهينا الآن من الكلام على الأحكام الإعرابية تبعا للحريري، وتكلمنا أيضا على علامات الإعراب الأصلية. قلنا علامات الإعراب الفرعية سنشرحها عندما يذكرها الحريري تباعا في عدة أبواب قادمة. أما الآن فنريد أن نتكلم على تفصيل الكلام على الأحكام الإعرابية وطريقة الإعراب، فإن الكلام على الأحكام الإعرابية من أهم المهمات في النحو، لأن طريقة الإعراب تترتب على معرفة الأحكام الإعرابية. والحريري رحمه الله تعالى ككثير من النحويين يقصرون في هذا الباب فلا يذكرون طريقة الإعراب ولا أركانه ولا مصطلحاته، لأن العادة جرت على أن طريقة الإعراب يأخذها الطالب من الشيخ ولا تذكر في الكتب، فلهذا لا تجد كتابا نحويا متقدما ذكر طريقة الإعراب. فدعونا نقف عند هذه المسألة المهمة ونعود إلى السؤال الذي سألناه قبل قليل لننطلق منه إلى بقية الكلام في هذه المسألة. قلنا الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، ثم قلنا هل تدخل على كل الكلمات أم على بعضها؟ الجواب تدخل على بعضها دون بعض. طيب، والسؤال الأهم على ما تدخل الأحكام الإعرابية، على أي الكلمات تدخل الأحكام الإعرابية؟ الجواب تدخل على شيئين فقط، على الأسماء، جميع الأسماء معربة كانت أم مبنية، وعلى الفعل المضارع، كل الفعل المضارع معربا كان أو مبنيا. طيب، وأما البواقي وهي الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر، فهذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية، لا تدخلها الأحكام الإعرابية، فلهذا سنضع خطا نسميه خط الإعراب. خط الإعراب من فهمه سيفهم الإعراب بإذن الله وسيسهل عليه. خط الإعراب، خط الإعراب أين سنضعه؟ خط الإعراب سنقسم به الكلمات القسمين المذكورين قبل قليل. خط الإعراب، هذا خط الإعراب، قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، الكلمات التي ليس لها أحكام إعرابية. هذا القسم ما قبل خط الإعراب ماذا يشمل؟ يشمل ثلاثة أشياء: الحروف والفعل الماضي وفعل الأمر. هذه الثلاثة قبل خط الإعراب. طيب، وبعد خط الإعراب يشمل الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية التي لا بد أن يكون لها حكم إعرابي، يعني يشمل الأسماء كلها والأفعال المضارعة. طيب، ثم نعود الآن إلى ما قبل خط الإعراب. نبدأ بما قبل خط الإعراب لنعرف إعرابه، طريقة إعرابه، وننتهي منه. فنقول ما قبل خط الإعراب يشمل الحروف والماضي وفعل الأمر، هذه الثلاثة عرفنا أنها لا تدخلها الأحكام الإعرابية. هل لها حكم إعرابي؟ رفع، نصب، جر، جزم؟ الجواب لا، وهذا الذي يعبر عنه المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب. ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جسم. هذه العبارة تقال مع ما قبل خط الإعراب. هذه العبارة تقال مع ماذا؟ مع الحروف كلها والماضي كله والأمر كله. فلهذا صار إعراب هذه الثلاثة سهلا، لأن إعرابها ثابت لا يتغير، لا يتغير بجملتها بحسب ما دخل عليها، لا يتغير. العوامل لا تدخلها، لا تدخل عليها عوامل هذه الثلاثة، يعني لا تدخل عليها عوامل رفع فيدخلها الرفع، لا تدخلها عوامل نصب فيدخلها النصب، لا تتقدم عليها عوامل الجر فيدخلها الجر. نقول هذه لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، يعني لا تتقدمها عوامل رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، فإعرابها ثابت وحدها. في جملة في القرآن الكريم، في الحديث الشريف، في الشعر، في النثر، في كلام العرب قديما، في كلام الناس حديثا، إعرابها واحد ما يتغير لأنه ثابت. إعرابها له ثلاثة أركان. الركن الأول في إعراب ما قبل خط الإعراب أن تذكر نوعها. الركن الثاني أن تذكر حركة بنائها. الركن الثالث أن تقول لا محل له من الإعراب، يعني أن تبين حكمها الإعرابي، وحكمها الإعرابي أنها ليس لها حكم إعرابي ويقال فيها لا محل له من الإعراب. ما الركن الأول؟ أنت الجالس تشرب شاهي، ما الركن الأول؟ ما أنت معنا، ما أنت منتبه. طيب أنت، ما الركن الأول؟ النوع، أن تذكر نوعها، أن تذكر نوعها. عندنا حروف وماضي وأمر، إذا كان حرفا ماذا تقول؟ ماذا تقول في بيان نوعه؟ تقول حرف كذا، حرف جر، حرف نصب، حرف قسم، حرف توكيد، حرف نهي، حرف نفي. طيب وإذا كان فعلا مضارعا، وإذا كان فعلا ماضيا تقول في بيان نوعه فعل ماضي، وإذا كان فعل أمر تقول في بيان نوعه فعل أمر. ما في خيارات، ما في احتمالات، تبين النوع حرف كذا فعل ماض فعل أمر. طيب والركن الثاني، تفضل سمير. يعني أن تذكر حركة بنائها، أن تذكر حركة بنائها، أن تذكر حركة بنائها. نحن درسنا من قبل حركات البناء، فالحروف كل الحروف تبنى على حركات أواخرها، ما فيها تفاصيل ولا قواعد. الحرف يبنى على حركة آخره. لو قلنا حرف الجر من، تقول مبني على السكون. حرف الاستفهام هل، تقول مبني على السكون. لو قلنا مثلا حرف التسويف سوف، تقول مبني على الفتح. حرف الجر الباء في محمد بالبيت بي، تقول مبني على الكسر. حرف الجر منذ، نقول مبني على الضم، وهكذا. طيب وأما الفعل الماضي فقد درسنا ما يبنى عليه، عرفنا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما ظاهرا أو مقدرا، مقدرا في ثلاثة مواضع: إذا كان معتل الآخر بالألف، وإذا اتصلت به واو الجماعة، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك يعني تاء المتكلم أو نون النسوة أو نون المتكلمين. وفعل الأمر أيضا عرفنا على ما يبنى، عرفنا أن فعل الأمر إما أن يبنى على السكون اذهب، أو على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر كادعو، وعلى حذف النون إن كان في مضارعه نون مثل اذهبوا من يذهبون. فدرسنا حركات البناء. والركن الثالث في إعراب ما قبل خط الإعراب أن تبين حكمه الإعرابي، وعرفنا أنها جميعا ليس لها حكم إعرابي، ويصطلحون في بيان ذلك بقولهم لا محل له من الإعراب. طيب، وعلى ذلك لو أردت أن تعرب حرف الجر من في القرآن في السنة في الشعر قديما حديثا إعرابه واحد ولا تحتاج إلى جملة لأن إعرابه ثابت، ماذا نقول في إعراب من؟ إعراب كامل. نقول في بيان النوع حرف جر، وفي حركة البناء مبني على السكون، وفي بيان الحكم الإعرابي لا محل له من الإعراب. نجمعها: حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لو شئت أن تقدم شيئا من هذه الأركان على بعض لا بأس، يعني يمكن أن تقول حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على السكون، لا بأس أن تقدم شيئا من هذه الأركان على بعض. طيب، حرف الاستفهام هل؟ ما إعرابه؟ تفضل. حرف الاستفهام حرف استفهام مبني على السكون مبني على السكون لا محل له من الإعراب. محل له من الإعراب، هذا إعرابه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذا إعرابه. هل غادر الشعراء من متردمي؟ هذا إعرابه. هل حضر أخوك؟ هذا إعرابه، ما يتغير. طيب، سوف، تفضل أعرب سوف. نعم، أعرب سوف حرف تسويف. تقول حرف تسويف؟ فعل مضارع. لا، حرف تسويف. حرف تسويف. سوف حرف تسويف لا محل له مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، هذا إعرابه. ولا سوف يعطيك، سوف أذهب، هذا إعرابه في كل اللغة. طيب، أعرب جاء. تفضل سعد. نقول فعل ماضي، فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. من يعني مصطلحات الإعراب أن الشيء إذا جاء على أصله فلا حاجة للنص عليه، ولو نصصت عليه فليس خطأ. يعني تقول في جاء فعل ماض مبني على الفتح، لو قلت على الفتح الظاهر لكان كلامك صحيحا، لكن لا داعي لذلك، لأن الأصل في حركات وفي العلامات أن تكون ظاهرة، لكن لو خرجت عن الأصل وصارت مقدرة هنا يجب أن تنص على ذلك في الإعراب. إذن جاء نقول فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا جاء نصر الله والفتح، نفس الإعراب ما يتغير. طيب، أعرب أسكن. أسكن فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أسكن فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، أعرب أسكنوا. أسكنوا فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف حرف النون، مبني على حذف النون، على حذف النون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. ممتاز. طب، أعرب اقضي بالحق. اقض فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف حرف الياء، مبني على حذف حرف العلة لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. تمام. لو أردنا أن نعرب ذهبت أو جلست أو نجحت أو سافرت سنقول في إعراب الفعل الماضي فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون المجلوب للتخلص من أربع متحركات. طيب نعرب ذهبوا أو سافروا أو استخرجوا أو انطلقوا الماضي المتصل بواو الجماعة إعرابه دائما واحد، نقول في إعرابه فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة. طيب نعرب دعا أو سعى أو قضى فعل الماضي المختوم بألف إعرابه واحد، كل فعل ماض مختوم بألف فإعرابه أن تقول فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. ما معنى التعذر؟ أي الاستحالة، لأن الألف يستحيل أن تحرك بحركة فتحها وكسرها وضمها لأنها ملازمة للسكون. بهذا نكون يا إخوان قد انتهينا من إعراب ما قبل خط الإعراب، هذا كل ما يمكن أن يقال في إعراب الحروف والماضي والأمر، ولهذا لن نعود إليها بعد ذلك. آخر عهد النحويين بهذه الثلاثة في باب المعرب والمبني في باب الإعراب الآن. طيب وباقي النحو من الآن إلى نهاية النحو سيكون لماذا؟ سيكون لشيئين فقط، للأسماء والفعل المضارع، لأننا إذا انتقلنا إلى ما بعد خط الإعراب الأسماء والفعل المضارع، الأسماء والفعل المضارع يدخلها حكم إعرابي أو لا يدخلها؟ تقول نعم يدخلها. طيب الاسم ماذا يدخله؟ تقول يدخله الرفع والنصب والجر. سيقال متى يدخله الرفع ومتى يدخله النصب ومتى يدخله الجر؟ هذا الذي سيفصله النحو، سيقول لك الاسم يدخله الرفع في سبعة مواضع ستأتي، المبتدأ وخبره والفاعل ونائبه واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، هذه مواضع رفع الاسم. طيب متى يدخله الناصب؟ تقول في مواضع كثيرة مثل إذا وقع الاسم مفعولا من المفاعيل الخمسة، مفعول به مفعول فيه مفعول معه مفعول له مفعول مطلق، أو وقع حالا أو تمييزا أو مستثنا في أغلب أحواله أو منادا أو خبرا لكان وأخواتها أو اسما لإن وأخواتها أو تابعا لمنصوب. طيب متى يدخله الجار؟ تقول يدخله الجار في ثلاثة مواضع ستأتي في النحو، إذا سبق بحرف جر، إذا وقع مضافا إليه، إذا صار تابعا لمجرور. طيب والفعل المضارع تدخله الأحكام العربية ولا تدخله؟ نعم تدخله. ماذا يدخله منها؟ تقول الرفع والنصب والجزم. طيب متى يكون حكمه الرافع؟ سيأتي في باب خاص اسمه رفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. طيب متى يدخله الناصب؟ في باب نصب الفعل المضارع إذا سبق بناصب ونواصبه أن ولن وكي وإذن. طيب متى يدخله الجزم؟ يأتيك في باب جزم الفعل المضارع، يقول إذا سبق بجازم وجوازمه خمسة، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة. هذا كل النحو، كل النحو هو إجابة عن هذا السؤال الذي وردنا في هذا الباب. فعرفنا أن ما قبل خط الإعراب ما في أسئلة، هي كلمتان قلناها الآن وانتهينا منها، فإعرابه ثابت وسهل. وما بعد خط الإعراب سيبقى معنا إلى آخر النحو، هي فقط إجابة عن معرفة متى يكون حكم الاسم الرفع أو النصب أو الجر، ومتى يكون حكم المضارع الرفع أو النصب أو الجزم. من هذا يا إخوان عرفنا أن الإعراب ليس شيئا واحدا، الإعراب ثلاثة أنواع. النوع الأول الإعراب السهل، وهو الإعراب الثابت كإعراب الحروف والماضي والأمر. يعني هل يعقل أن أحد يخطئ في إعراب الحروف أو الماضي أو الأمر؟ إعراب ثابت ما يتغير، ما يحتاج إلى حفظ ولا يحتاج إلى أن تنظر في الجملة ولا العوامل ولا المعنى، إعراب ثابت ما يتغير. والنوع الثاني الإعراب المنضبط، وهو أكثر الإعراب، هناك ضوابط لو حرصت على جمعها لضبطت لك أغلب الإعراب، وسنذكر شيئا من هذه الضوابط في أثناء الشرح. من هذه الضوابط مثلا كل اسم اتصل، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. هات اسم، أي اسم، مثل قلم أو باب أو سيارة. طيب إذا اتصل به ضمير فالضمير هذا مضاف إليه مباشرة، لا يكون شيئا آخر، تقول قلمي أو قلمك أو قلمه أو قلمهم أو قلمها، مضاف إليه. هذا من الضوابط. والقسم الثالث من الإعراب هو الإعراب المشكل. هذا الإعراب المشكل يشكل على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى المتعلمين، ولا يزالون يستشكلونه إلى الآن، بينهم خلاف في بعض الأعاريب. فبان بذلك أن الكلام في الإعراب على الإعراب المنضبط. المشكل يقبل أن الإنسان يعني يضعف فيه، يأخذه شيئا فشيئا، كل إعراب ينظر فيه ويراجع الكتب ويسأل. الإعراب السهل لا يقبل الخطأ فيه لأنه ثابت، وهو إعراب الحروف والماضي والأمر، لابد أن تضبطه لأن الكلام فيه قليل جدا. الإعراب المنضبط هو أغلب إعراب الأسماء وإعراب الفعل المضارع، احرص على جمع هذه الضوابط ستضبط بإذن الله أغلب هذا الإعراب وتستريح بإذن الله تعالى. طيب ستقولون طيب كيف نعرب ما بعد خط الإعراب الأسماء والفعل المضارع؟ نقول لا بد لإعرابهما من معرفة المعرب والمبني، لأن المعرب له إعراب والمبني له إعراب. والحريري رحمه الله لم يتكلم على هذه المسألة في هذا الباب، وكان الأفضل لو تكلم عليها في هذا الباب، لأن الإعراب سينبني عليها وسيحتاج إليها. فرق الكلام على المعربات والمبنيات في عدة أبواب، مثلا عندما تكلم على الفعل المضارع ذكر أنه ليس من الأفعال معرب إلا الفعل المضارع، هي كلمة سريعة وليست دقيقة. وعندما يأتي في آخر الملحة، آخر باب في الملحة، سيعقده للبناء المبنيات، مع أن هذا الموضوع مهم جدا لابد يكون في أول النحو. فلهذا لابد أن نتكلم على انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، لابد أن نميز بين المعربات وبين المبنيات. والتمييز بينها ليس صعبا، ولكنه كما يقول كما يقال في النحو، التمييز بين المعرب والمبني هي الضرورة الثانية في النحو، لأن النحو له ضرورتان: الضرورة الأولى معرفة نوع الكلمة، يعني انقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، هذه شرحناها من قبل، والضرورة الثانية انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. يعني كلما أردت أن تصدر حكما نحويا كلما أردت أن تعرب طلب منك أو لم يطلب، هذه ضرورة لابد أن تقوم بها قبل أي درس نحوي، قبل أي تلقي معلومة نحوية لابد مباشرة في ذهنك أن تحدد نوع الكلمة، هذه اسم أو فعل أو حرف، ثم تحدد هل هي معرب أو مبني، بعد ذلك تكون بإذن الله جاهزا لتلقي وفهم ما سيشرح لك في النحو. أما إذا كنت غير ضابط لهاتين الضرورتين فستتعب كثيرا في النحو ولن تتقن ما سيشرح لك، لن تفهم ما سيشرح لك، لأن الأسماء لها أحكام، لها طريقة إعراب تختلف عن الأفعال، تختلف عن الحروف. فإذا شرح لك في الفاعل، الفاعل لا يكون إلا اسما، طيب لابد أن تعرف أصلا تفرق بين الأسماء والأفعال والحروف. المبتدأ لا يكون إلا اسما، لابد أن تميز هذه الأمور وأن تتقنها قبل أن تبدأ بدراسة الفروع النحوية. الفروع النحوية كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل والنواسخ والتوابع والحال إلى آخره، هذه كلها فروع نحوية. أما الأصول، معرفة نوع الكلمة اسم فعل حرف، معرفة انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، معرفة الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم وعلامات تدخل، معرفة علامات الإعراب الأصلية والفرعية، ويتبع ذلك أيضا انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وهذا أيضا شرحناه من قبل، هذه أصول. ما سوى ذلك هي فروع للنحو، لن تفهمها إلا إذا عرفت وأتقنت هذه الأصول. فلهذا سنتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن لم نتمكن من البدء على هذه المسألة في هذا الدرس، سنتكلم إن شاء الله على تمييز المعربات عن المبنيات، انقسام الكلمة إلى معرب وإلى مبني. طيب، هل هناك من سؤال يا أخوان فيما سبق؟ كان عندك سؤال؟ الحمد لله ذهب؟ إيه الحمد لله، تكلمت ووجدت الجواب في كلامكم، الحمد لله. طيب الحمد لله. انقسام الكلمة إلى معرب ومبني سنبنيه على مسألة سابقة، وهي انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. وخاصية النحو، ولعلي ذكرتها من قبل، أن النحو علم يبنى بعضه على بعض، وهذا ربما المشكلة التي لا يدركها كثير من الدارسين والمعلمين، فيكون النحو حينئذ صعبا عليهم. النحو ليس صعبا، النحو علم من العلوم، إذا درس بطريقة صحيحة سيفهمه الطالب، وإذا درس بطريقة خاطئة سيكون صعبا على الطالب. أهم خاصية في النحو أنه علم تراكمي، يعني لا بد أن تفهم المسألة الأولى لأن الثانية مبنية عليها، ولا بد أن تفهم الأولى والثانية لأن الثالثة مبنية عليهما، وهكذا. والأمر الثاني في النحو أن النحو علم مترابط جدا، يعني لا بد أن تدرسه متتابعا في وقت قصير، لا تدرس هذا الباب ثم بعد أسبوع أسبوعين الباب الثاني ثم بعد أسبوع أسبوعين الباب الثالث، ما تفهم النحو بهذه الطريقة، لكن تأخذ شرحا مسموعا وتستمع إليه في يومين ثلاثة أيام. ولعلنا نزيد هذا الأمر توضيحا إن شاء الله في وقت آخر، لأن وقت هذه الحلقة لفظ أنفاسه. وأشكر لكم وللمشاهدين والمشاهدات، ونلقاكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.